بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع، فيه وقوله عليه يسمع. يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان. فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحسن الله إليكم وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع عثمان ابن سعيد المصري، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. وقبل البدء أرحب بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا الشيخ ياسر، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. الله يجزيك رب. اليوم نلتف حول مائدة القرآن الكريم، وكنت قد وعدتكم في الحلقة السابقة بالمراجعة على ما قمنا بشرحه في أصول رواية ورش. يعني إحنا ما خدناش كتير في أصول رواية ورش، لم أتكلم إلا على باب الاستعاذة والبسملة وباب ميم الجمع وحوالي جزء يسير من باب المد والقصر. هنعمل مراجعة سريعة عشان إخواننا المبتدئين وأخواتنا المبتدئات اللي بيشاهدونا في رواية ورش يخشوا معنا، ونلتحم مع قراءة أهل المدينة، ونحيي سنة هذه القراءة، نحيي سنة قراءة أهل المدينة. طيب، اليوم إن شاء الله هنأخذ باب الاستعاذة والبسملة وباب ميم الجمع. يعني إخواننا المبتدئين لو يدونوا معايا، وما زلت أكرر وأقول: العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. طيب، نتابع سويا باب الاستعاذة والبسملة. ما هي في باب الاستعاذة والبسملة، ما هي الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل السور؟ أنا هبتدي التلاوة وهبتدي أول السورة، فما هي الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل السور؟ أولا، إذا كانت هذه السورة مفتتحة بالبسملة، أنا عندي القرآن 114 سورة، منهم 113 سورة مفتتحة بالبسملة، وسورة وحيدة وهي سورة التوبة لم تفتتح بالبسملة. فبنقول أولا، إذا كانت السورة مفتتحة بالبسملة، عندي كم طرف للبدء؟ عندي الطرف الأول الاستعاذة، والطرف الثاني البسملة، والطرف الثالث أول السورة. طيب، لما يكون عندي ثلاث أطراف، كيفية البدء، إيه هي الأوجه؟ أولا، عندي قطع الجميع، ثم قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، ثم وصل الجميع، ثم وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. هقول تاني، لو حضرتك وحضرتك حفظت الوجه الأولاني اللي هو قطع الجميع الموضح على الشاشة، هقول قطع الجميع وانزل بلفظ قطع، واقول قطع مين؟ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ثم عكس قطع الجميع ايه؟ وصل الجميع. شوف أنا ببني على الأولاني، عكس قطع الجميع وصل الجميع، وانزل بلفظ وصل وأم آي الوصل الأول بالثاني وقطع الثالث. وكاتبين تحت تدريب بسيط، تدريب عملي على البدء بسورة الفاتحة، تدريب عملي على البدء بسورة الفاتحة. الشيخ ياسر هيطبق لنا الأربع أوجه دلوقتي على كيفية البدء بسورة الفاتحة. ابدأ يا شيخ ياسر. الوجه الأولاني اسمه قطع الجميع. طبق يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الثاني قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طبق يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث وصل الجميع. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. يبقى هذه أربعة أوجه عند البدء بأي سورة في القرآن من 113 سورة المفتتحة بالبسملة. هذا في حق ورش، وفي حق حفص، وفي حق جميع القراءات العشر المتواترة. خلاص كده؟ ليس يوجد اختلاف بين ورش وحفص. خلينا نتكلم في ورش وحفص. أشهر روايتين، احنا قلنا بالتدرج أشهر هذه الروايات، رواية حفص ورواية ورش ورواية قالون عن الإمام نافع المدني. يبقى ما فيش اختلاف حتى الآن بين ورش وحفص. طيب ده في حق ال 113. طب ال 114 السورة المتبقية التي لم تفتتح بالبسملة، سورة التوبة، لو طبعنا مع بعض على اللوحة هنجد ان ثانيا اذا كانت السورة لم تفتتح بالبسملة، اذا كانت السورة لم تفتتح بالايه؟ بالبسملة. هيكون عندي كم طرف؟ الاستعاذة واول التوبة مباشرة. حددت السورة لان ما فيش غيرها، الاستعاذة وأول التوبة. هيكون عندي كم وجه؟ وجهان. يا قطع الاستعاذة عن أول التوبة، يا هوصل الاستعاذة بأول التوبة. طب ناخد تدريب عملي نسمع الشيخ ياسر وهو بيطبق الوجهين دول عند البدء ببراءة. فضل يا شيخ ياسر. أول وجه قطع الاستعاذة عن أول أول التوبة. أحسنت، تفضل. إن الله استعاذة مش هنوصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله براءة من الله. أوصل. هتبتدي التوبة. نعم. مش هتوصل الأنفال ببراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله. الوجه الثاني الأول وصل الاستعاذة بأول التوبة. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله. ما فيش غير الوجهين. نعم. دول لو أنا هبتدي بسورة التوبة. نعم. طيب دوت لو أنا هبتدي بأوائل الصور. طب أنا انتهيت من صورة وداخل على صورة أخرى، ماشي، يبقى أنا هيتطلب مني كيفية الوصل بين الصورتين. ازاي هوصل صورة باخرى؟ طيب الكلام دوت هيتعلق بالاتي. لو انا هوصل بين صورتين بينهما بسملة، ايه ده في حق ورش؟ ما انا عايز ارتب الاول. لو انا هوصل بين صورتين بينهما بسملة، طب نتابع مع بعض، نتابع مع بعض. الاوجه الجائزة عند الوصل بين الصورتين، الأوجه الجائزة عند الوصل بين الصورتين، أولا إذا كان بين الصورتين بسملة رقم واحد كتبت البسملة. طب أنا دلوقتي لما هثبت البسملة بين الصوتين، خلي بالكم أنا بتكلم عن ورش، لما هثبت البسملة هيكون عندي نفس الثلاث أوجه اللي لسه شرحهم من شوية. لو أنا ابتديت بصورة أولها بسملة بس همنع الرابع، يعني قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث ووصل الجميع، ده في حالة إثبات الإيه؟ البسملة. الثلاثة دول كده ورش وحفص واحد. طب ورش يزيد بإيه؟ اسمع معاي، ورش هيزيد بالسكت، هيزيد بالإيه؟ بالسكت، ويزيد بالوصل. يبقى ورش هيزيد بالسكت وهيزيد بالوصل، والاتنين بلا بسملة، والاتنين بلا بسملة. أهو خلي بالك في تابع الاستعاذة والبسملة، كان هناك البسملة حطينا ثلاث أوجه، هيزيد رقم به السكت بدون تنفس والوصل، والاتنين دول عند ورش بلا بسملة. يعني يا شيخ لو أنا حبيت أوصل الفاتحة بالبقرة هعمل الثلاث أوجه زي حفص بالظبط بينهم بسملة، ولما أجي أزود لورش كمان في وجهين تانيين أعمل السكت ولا الضالين واسكت وأقول ألف لام ميم بلا بسملة، أو أوصل أقول ولا الضالين ألف لام ميم بلا بسملة. ما هم دول الزيادة الورش، ما هو الثلاثة الأولانيين بالاتفاق مع حفص، ورش وحفص شيء واحد ما فيش اختلاف، لكن بيزيد لورش السكت والوصل بلا بسملة. عشان كده الدليل كاتب ايه؟ اسمعوا كده معايا، واقرأ لورش بين كل سورة. ها سمع، واقرأ لورش بين كل سورة، اعمل ايه؟ بالسكت والوصل وبالبسملة. يعني لو اثبتت البسملة بثلاث اوجه ويزيد بالسكت والايه؟ والوصل. طيب يا شيخ ياسر، نعم. هنعمل تدريب عملي على وصل الفاتحة بالبقرة. نعم. هات لي الخمس أوجه الخاصة بورش، الثلاثة الأولانيين اللي هو إثبات البسملة بالاتفاق زي حفص. نعم. خلاص، ويزيد السكت والوصل. نعم. يلا. أول وجه قطع الجميع. قطع الجميع. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الثاني، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. نعم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الثالث، وصل الجميع. نعم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. لحد كده التلاتة دول ورش وحفص متفقين. نعم. طيب هات لنا بقى السكت، ما يختص به ورش أو ما انفرض به ورش. السكت أول حاجة. السكت. نعم. ولا الضالين. ألف لام ميم. والوجه الثاني اللي انفرد به الوصل. الوصل. ولا الضالين. ألف لام ميم. أحسنت يا شيخ ياسر، بلا تنفس شيء. نعم، السكت. نعم. بلا تنفس. نعم. أحسنت. نعم. طيب يبقى ده لو أنا هصب بين سطور بينهم بسملة، ثلاثة بالاتفاق مع حفص وتحذف البسملة ويزيد السكت والوصل لورش. طيب طب ده في شأن صورتين هوصلهم بالبسملة. طب ما أنا عندي حالة وصل الأنفال ببراءة، وصل الأنفال ببراءة. ما هي أوجه وصل الأنفال ببراءة؟ الوقف والسكت والوصل، التلاتة بلا بسملة. الوقف والسكت والوصل والثلاثة أوجه بلا بسملة. الدليل، وبين أنفال وبين التوبة. اسمعوا الأدلة، من حفظ المتون حذف نون. وبين أنفال وبين التوبة قف، واسكتن وصل بلا بسملة وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتن وصل بلا بسملة. تمام كده؟ يبقى دي الثلاثة أوجه. هل الثلاثة دول لحفص ورش سواء بسواء؟ نعم، ما فيش اختلاف، الوقف والسكت والوصل الثلاثة سواء بسواء، ورش وحفص واحد. أي نعم، هنسمعهم من الشيخ ياسر ونشوف الثلاثة أوجه، شرح القاعدة والتطبيق العملي، ربط النظري بالعملي. يلا شيخ ياسر. أول حاجة الوقف. نعم. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. نعم. تاني حاجة السكت. نعم. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. نعم. هذا كده الوصف. الوصف. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله. أحسنت يا شيخ ياسر، بارك الله فيك. بس برضو عايز ألفت انتباه إخواني وأخواتي اللي بيشاهدون، عشان حضرتك كنت بتقول إن الله بكل شيء عليم، مديت. نعم. إحنا عندنا في حفص إن الله بكل شيء عليم. نعم. ما بيمدش حفص في اليه ديت، لكن ده اسمه مد لين مهموز، يعني كلمة شيء، كلمة شيئة، كلمة هيئة، كلمة سوء، الكلمات ديت بتسمى مد لين مهموز. ورش ليه في مد لين المهموز؟ في الوصل، في الوصل يا يمدوا أربعة يا ستة، الكلام دوت يعني على وجه العموم لحد ما نستكمل باب المد والقصر. أنا كل اللي يعنيني دلوقتي إن إحنا فهمنا بس باب الاستعاذة والبسملة، خلاص خطوة خطوة. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كلام ده بحلية طالب العلم. الكلام ده يا شيخ لو وصلت أي صورة مع براءة؟ أي نعم، كل صورة. نعم. قبل براءة، الشيخ ياسر بيسأل سؤال بيقول هل ده وصل الأنفال ببراءة زي شأنه لو أنا حبيت أوصل البقرة ببراءة؟ نعم. نعم. كل صورة قبل صورة براءة هتعامل معاملة وصل الأنفال ببراءة. الوقف والسكت. الوقف والسكت والوصل. نعم. يعني هوصل البقرة ببراءة نفس الأنفال ببراءة. نعم. هوصل آل عمران ببراءة هي نفس وصل الأنفال النساء ببراءة، طالما أنها قبل براءة تعامل نفس القاعدة في الترتيب، طالما أنها قبل براءة في الترتيب ماشي على ترتيب المصحف هتعامل معاملة وصل الأنفال ببراءة. نعم. أحسنت يا شيخ ياسر. فهذا السؤال الله يزك شيء. طيب يبقى ده اللي يعنيني باب الاستعاذة والبسملة، خلاص. طيب الباب الآخر باب ميم الجمع، كل شوية نسمع ورش يقول مو مو مو مو، احنا عايزين نعرف ليه ورش بيعمل كده، او ايه القواعد اللي هتخلينا اعرف اعمل صلة الميم دي مو مو مو اعملها واو كده. طب نشوف باب ميم الجمع عشان يجاوب على الأسئلة دي كلها. طيب باب ميم الجمع، اولا افتتحنا بسؤال بيقول كيف نعرف ميم الجمع؟ اعرفها ازاي الاول؟ ما انا قبل ما اقول مو لازم اعرف الميم، اعرفها ازاي دي ميم جمع ولا لا؟ طيب نتابع. اولا ميم الجمع ليها شرطين. ميم الجمع ليها كم شرط؟ ليها شرطين. الشرط الاول بتبقى زائده عن بنيه الكلمه، يبقى الشرط الاول زائده عن بنيه الكلمه. بمعنى ايه زائده عن بنيه الكلمه؟ الميم دي زائده عن بنيه الكلمه. هو انا لما اقول كلمه عليكم دي ميم جمع صح؟ عرفت منين انها ميم جمع؟ لو انا شلت الميم مش هتبقى عليك، يعني يتحول اللفظ من جمع الى مفرد. هو اقول عليكم ده جمع، طب شيل الميم هتبقى عليك، فصار الخطاب مفرد صح ولا لا؟ يبقى ميم الجمع زائدة عن بنية الكلمة. اعمل اختبار عشان اعرف انها ميم جمع ازاي؟ لو حذفت الميم هيتحول اللفظ من جمع الى مفرد، كلام واضح اهو، زائدة عن بنية الكلمة، أي إذا حذفت ميم الجمع تحول اللفظ من جمع إلى مفرد، مثل عليكم شيل الميم تبقى عليك. طيب الشرط الثاني ده بيسهل علينا كلنا، إنها بتبقى مسبوقة بأحد الأحرف الآتية. إيه هي الحروف دي؟ يا يجي قبل الميم الكاف، يا التاء، يا الهاء. طب بالنسبة للهاء عليهم شيل الميم عليه، بقت مفرد. التاء كنتم، شيل الميم، كنت بقت مفرد. الكاف عليكم، شيل الميم، عليك. يبقى إذن دول شرطين، يبقى لازم تبقى زائدة عن بنيات الكلمة خلاص، أو مصدوقة بأحد الأحرف الثلاثة الكاف والتاء والهاء خلاص. طيب إيه هو بقى بعد ما أنا خلاص حطيت إيدي على دي ميم صح ولا لا؟ إيه حكم الميم دي عند ورش؟ ما هو حكم الميم دي؟ السؤال التاني، ما حكم ميم الجمع عند ورش؟ الصلة. طيب إيه هي دي الصلة يا شيخ؟ يعني إيه الصلة يا شيخ؟ والمقصود بالصلة أن توصل ميم الجمع بواو لفظية هكذا، أو المو، مو دي واو بعملها بعد الميم، مو مو مي واو لفظية، يعني بنطقها في اللفظ خلاص، واو لفظية خلاص. بشرط، هل بقى كل ميم هتقابلني في السكة هقول عليها مو؟ لا. بشرط إذا جاء بعدها همزة قطع، بشرط إذا جاء بعدها همزة قطع، عشان كده بقى اهو عملنا مربعين بيقول إيه، ميم الجمع آخر الكلمة الأولى خلاص، ودي الميم بعدها همزة القطع أول الكلمة التالية همزة، يبقى دي أولا ميم الجمع، أدي الميم وراها همزة خلاص. شرطها عرفنا أن الميم وراها همزة، طب يا شيخ أصلها بمقدار قد إيه؟ عشان كده مقدار الصورة الإشباع قولا واحدا ست حركات، ستة ست، ما هي بعد ما تعملها واو مش هتبقى الواو دي التقت مع همزة، هتبقى من قبيل المد المنفصل ولا مش من قبيل المد المنفصل؟ والمد المنفصل عند ورش كم حركة؟ ستة. يعني المد المنفصل والمتصل عند ورش بيعملهم ست حركات. الإشباع قولا واحدا، نشوف التدريبات والشيخ ياسر هيطبقها، نتابعها على الشاشة طبعا التدريب، بس جبنا دليل عليه. الدليل بيقول ومالك اقصره وميم الجمع صلها لورش قبل همز القطع. يبقى الدليل هو ومالك اقصره، يعني ومالك اقصره يعني قول ملك، وميم الجمع يعمل ايه في ميم الجمع؟ صلها لورش. طب يا شيخ صلها لورش قد ايه؟ امتى؟ قبل همز القطع خلاص. نشوف الثلاث ايات. الايه الاولى بتقول وانهم اليه راجعون، شوف وانهم وإليه راجعون، شوف السهم نزل على الواو دي ازاي اللي بين الميم والهمزة، بيقول لك خلي بالك هتعمل واو، وأنهم إليه راجعون فلهم أجرهم ست حركات، ويريكم آيات، أهي الآيات قصدنا والشيخ ياسر هيقولها، تفضل يا شيخ ياسر. وأنهم إليه راجعون. نعم، فلهم أجرهم. فلهم أجرهم. تمام. ويريكم آياته. أحسنت. آدي باب الاستعاذة والبسملة، وآدي باب ميم الجمع. بس أنا عايز بس البابين دول يتذكروا لإخواني وأخواتي المبتدئات في هذه الرواية. بس خطوة خطوة ونبتدي نخش مع بعض في رواية ورش، ماشي؟ طيب نتابع مع بعض سويا التلاوة المنهجية عشان نخش على التلاوة صفحة اليوم، عشان نتلقى اتصالات حضراتكم إن شاء الله بعد تلاوة الشيخ ياسر. طيب نبص مع بعض كده على التلاوة المنهجية. التلاوة بتاعت اليوم من الآية 89 وانتهاء بالآية 93. طيب في التلاوة المنهجية بيقول قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن، وأقول فايدة على فكرة على باب الهمز، ريتكم محضرين قلم وورق. قرأ ورش بإبدال الهمز الساكن في الألفاظ الآتية، عندي في الآية 90 و 93 لفظ بسمة، يقرأها ورش بسمة، هيبدلها إيه؟ بسمة. أصل أما أقول إبدال يبقى هشيل الهمزة دي هبدلها إيه؟ من جنس حركة الأبلها، فلما يكون الأبلها مكسور يتناسب مع الكسر الياء بيسمة. وكمان لفظ نؤمن في الآية 91 يقول نومن، يبدلها واو ليه؟ عشان قبلها ضم، ما يناسب الضمة الواو. طيب في الآية 91 والآية 93 لفظ مؤمنين يقول مؤمنين. طب وفي الآية 93 يأمركم يقول يأمركم. طيب ملحوظة، يبدل ورش الهمز الساكن بالشروط الآتية. ليه شروط؟ إذا كانت أي همزة ساكنة يبدلها ورش، بس ليه شروط؟ إذا كانت مسبوقة بأحد الأحرف الآتية: الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. ياء تاء نون ميم فاء واو وهمزة الوصل. اثنين، لفظ بئس سواء كان مقرونا بما، يعني يقول بئسما، أم لم يقترن فيقول بئس بس، فيقرأ ورش إيه؟ يبيس، لو ما كانش مقرونا بما، ولو كان مقرونا بما بيسما. ثلاثة، لفظ الذئب في سورة يوسف يقرأ ورش الذيب، يبدل الهمزة ياء عشان ما قبلها كسر الذيب، وده جه في ثلاث مواضع في سورة يوسف، في الآية 13 والآية 14 والآية 17. ولفظ بئر يقرأ ورش بالإبدال يقول بير وبير معطلة وقصر مشيت، خلاص، وده ورد في سورة الحج الآية 45. لفظ يأجوج ومأجوج، وده في سورتي الكهف في الآية 94 والأنبياء 96، فيقرأهما ورش ياجوج وماجوج. طيب هل كل بقى همزة يبدلها؟ قال لك لا، ويستثنى من إبدال الهمز الساكن لورش الألفاظ المشتقة من الإيواء، يعني كلمة مأواكم، كلمة مأواه، كلمة فأو، كل ما يخص كلمة الإيواء، خلاص كده، وده هنجيله باب الهمز. طيب قرأ ورش بصلة ميم الجمع في الألفاظ الآتية: أنفسهم أن، أنفسهم أن، لسه قايلينها، لهم آمنوا، لهم آمنوا، الإشباع قولا واحدا، إيمانكم إن، إيمانكم أهو، إشباع قولا واحدا. طيب ويقرأ ورش لفظ أنبياء بالهمز، يقرأ أنبياء، يقرأ أنبياء. طيب ويقرأ أيضا ورش بالنقل في الألفاظ الآتية: في بغيا أن، بغيا أن، بينقل حركة الهمزة، أو وإذ أخذنا، يقرأ وإذا أخذنا، بيشيل الهمزة وياخد الحركة يحطها على الساكن اللي قبلها، وإذ أخذنا، شيل الهمزة، الفتحة حطها على مين؟ على ذا الإذ، وإذا أخذنا. طيب أيضا يقرأ ورش بثلاثة البدل في الألفاظ الآتية: فباء أو، يعني ثلاثة البدل، يعني يعملوا يا اتنين يا أربعة يا ست. ويقرأ لفظ آمنوا في الآية 91 بالتثليث: وآتيناكم وإيمانكم، كل دي بقى مدود بدل، هيعملها اتنين وأربعة وستة، ثلاثة البدل، خلاص. طيب ورش أيضا يقرأ بيضغم الذال الساكنة في التاء في لفظ اتخذتم في الآية 92، يقرأ اتخذتم، اتخذتم. المقلل لورش قولا واحدة: كلمة الكافرين وللكافرين، دايما كلمة الكافرين اللي بعد الراء المكسورة ياء ونون، دايما اللفظ ده مقلل لورش قولا واحدة: الكافرين، للكافرين. والمقلل بخلف عنه كلمة موسى ذات الياء: موسى، موسى. دية التلاوة المنهجية اللي هيقوم بها الآن ويؤديها الشيخ ياسر، فليتفضل مشكورا. وبعد تلاوة الشيخ ياسر إن شاء الله نتلقى بقى الاتصالات بإذن الله للمشافهة والتلقي، وفي انتظار اتصالات حضراتكم إن شاء الله. تفضل يا شيخ ياسر.

احسنت يا اخي الشاب. بعد اذنك يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي انا عاوز مثلا كتاب استعن به في عشان مثلا يكون معايا في المنزل. استعن بأني كتاب. في كتاب اسمه القبس الجامع في قراءة نافع. اسمه يا شيخنا؟ القبس الجامع. القصة الجامع؟ القبس. القبس. مش سامع يا شيخ معلش. القبس الجامع بالسين. القبس الجامع؟ نعم. القبس. الجامع في قراءة نافع. القبس. ماشي يا شيخنا خلاص كده. أحسن الله عليك أخي هشام. معانا الأخت دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أقرأ أي كين. اتفضلي من ولما جاءهم الآية 89. حضرتك تقرأي بوجه الايه؟ نعم. بوجه التوسط؟ لا الإشباع. طيب تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قللي شوية. الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل. خلي بالك بغيا أن ينزل النقل. بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. يا أخت دعاء حضرتك هتقرأي في البدل بالإشباع صح؟ يبقى ست حركات. فباءوا بغضب على غضب. نعم. وللكافرين عذاب مهين. أحسنت يا أخت دعاء جزاك الله خيرا. معنا الأخ عيد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة محمد. أعزك الله. بارك الله فيك وفي قناة الرحمة العاملين فيها. اللهم أمين. اللهم أمين. الله يبارك فيك. نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل. نعم حضرتك تقرأ بوجه إيه؟ بالتوسط إن شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت يا أخ عيد، بارك الله فيك. معنا الأخت سارة من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. بس عفوا عندي سؤال. اتفضلي. بس ممكن تقولي لي إذا التقليل هي كيف الإمالة؟ نعم. أي نعم. حضرتك التقليل يسمى إمالة صغرى. التقليل يسمى إمالة. حضرتك من ناحية النطق. في ناحية النطق. أنا لو هفتح هتبقى يعني مثلا على سبيل المثال كلمة الكافرين. الكافرين فتحة كاملة. في التقليل الكافرين بميل شوية نحو بميل الألف الكافرين. أما الإمالة الكبرى بالضجع نحو الكسرة الكافرين. حضرتك معايا أخت سارة؟ نعم نعم. يبقى التقليل الك. طب والإمالة الكبرى الك. نزلت شوية تفضلي. طيب ممكن أقرأ؟ اتفضلي. ولما جاءهم كتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. لا، ولما جاءهم كتاب، الآية 89. حضرتك ارجعي كده صفحة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. بس أستأذن حضرتك في حاجة، الميم بس المشددة، فلما جاء زمن الغنة. طيب. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لا، به، ما تزوديش في الكسرة تولد يا به. كفروا به. نعم. فلعنة الله على الكافرين. لا، ميلي قليلا. الكافرين. حضرتك لما بنيجي نفتح الفتحة مش بنفتح الفك لأعلى؟ معايا أخت سارة؟ لا، بس بتصير قريبة على الإمالة الكبرى. أي نعم. الكافرين. ها، فلعنة الكبرى. الإمالة الكبرى كيف؟ نعم، الإمالة الكبرى تبقى الكافرين. لكن حضرتك قللي قليلا. الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. أكملي. بيسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. مع حضرتك أكملي. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. جزاك الله خيرا يا أخت سارة، أحسن الله إليك. طيب ده في الحقيقة كان آخر اتصال، نتابع بس سريعا قبل أن ينقضي وقت الحلقة. كان في الجدول المتبقي، أنا كنت في الحلقة السابقة في الجدول اللي تصدرت به الحلقة الماضية، كان الكلمات الفرشية اللي مرت علينا في الحلقات السابقة. جدول اليوم إن شاء الله اللي هيبين الآن على الشاشة هي الكلمات الفرشية اللي قلناها في الحلقة السابقة ومدار الحلقات القادمة. يعني ياريت نبين كده، إخواننا بس يوضحوهن على الشاشة أكبر فيوضح للجميع. كلمة تظاهرون ده لحفص، يقرأ حفص بفتح التاء والظاء تظا، خلاص بس بيخفف الظاء حفص. طب ورش بيقول إيه؟ تظاهرون، ملاحظين إيه؟ شدد الظاء بس، يعني ورش بيشدد الظاء تظاهرون في الآية 85. برضو في الآية 85 لفظ تعملون حفص يقرأ بالتاء، ورش يقرأ يعملون بالياء. هيجلنا في الحلقات الجاية الكلمات بقى اللي هبينها دلوقتي بعد إذن حضراتكم، ياريت ندونها لأن ديت الكلمات بتاعت الجزء اللي جاي. يعني أنا كل مرة هعرض الجدول كل ما ننتهي من جزء، دي الكلمات الفرشية بتاعت الجزء الأول أهو من الآية 1 لـ 141. وميكال حفص يقرأ بالألف بين الكاف واللام وميكال، خلاص. ورش بقى يقرأ بالهمز بهمزة مكسورة بعد الألف فيصير وميكائل، فتصير مد متصل يشبع قولا واحدا. ما بعد ما الهمزة تيجي بعد الألف هيصير مد متصل، حرف المد والهمز في كلمة واحدة، وميكائل. أيضا طبعا ده في الآية 98. في الآية 109 ولا تسأل، قرأ حفص بضم التاء تسأل واللام، يضم التاء واللام. ورش يقرأ بفتح التاء وتسكين اللام ولا تسأل، ولا تسأل يفتح التاء ويسكن اللام. طيب يبقى دي بعض الكلمات الفرشية عندنا في الجدول. أيضا لورش أم تقولون حفص يقرأ بالتاء، لو أكملنا الجدول هيبقى حفص يقرأ بالتاء أم تقولون. وقبل أم تقولون أيضا عهد الظالمين، حفص يقرأ بسكون الياء عهد الظالمين. وببين وأقول قرأ حفص بسكون الياء مع حذفها وصلا فتصير عهد الظالمين، ولكن حال الوقف يقرأ عهدي فتصير مد طبيعي ثابت وقفا فقط عهدي. لكن لما يوصل حفص هتحذف الياء عهد الظالمين. طب ورش يقرأ وصلا بفتح الياء، يعني وحفص بيحذف الياء في الوصل، ورش يفتح الياء عهدي الظالمين. قال لا ينال عهدي الظالمين في الآية 124. طيب أيضا يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم، حفص يقرأ بكسر الخاء واتخذوا. طب ورش يقرأ بفتح الخاء واتخذوا من مقام إبراهيم، يبقى حفص يكسر الخاء واتخذوا، ورش يقرأ بفتح الخاء. أيضا يقرأ ووصى، بيشدد الصاد وبواوين مفتوحتين ووصى، لكن ورش يضع همزة بين الواوين ويسكن الواو الثانية ويخفف الصاد وأو صا وأو صا. أيضا في الآية 140 أم تقولون يقرأ بالياء أم يقولون. خلاص دي الكلمات الفرشية، وأيضا بنبينها مرارا وتكرارا في التلاوة المنهجية. طيب يبقى إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء هنقرأ من الآية 94 وانتهاء بالآية 101. ما فيش عند حضرتكم إلا كلمة فرش وحيدة ميكائيل بس في الصفحة بتاعت الخميس القادم، لأنه حفص بيقول ميكال ورشة يقول ميكائيل، مد متصل يشبع قولا واحدا. باقي بعد كده الأصول اللي احنا بنوضحها مرارا وتكرارا في كل حلقة، وإن شاء الله ألقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المراجعة. وجزاكم الله خيرا على اتصالاتكم والمتابعة، وأحسن الله إليكم، وجزاك الله خيرا يا شيخ ياسر، وأحسن الله إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وحسن المتابعة، أحسن الله إليكم، وألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.